الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبتدئ هذا اللقاء، لقاء يوم الخامس يوم الخميس الرابع من شهر صفر، في جملة لقاءات الباب المفتوح، وذلك ضمن برنامج مستمر ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. وهذا هو يوم الخميس الرابع من شهر صفر عام 1417. وهذه الحلقة 28 بعد المئة، بل هذا هو اللقاء 28 بعد المئة. نبتدئ اليوم بالكلام على ما تيسر أو بما تيسر من الكلام على تفسير قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. من شيء منها؟ إلى أين؟ مظهر من تهي؟ طيب، إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. في هذه الآية تكررت عن ثلاث مرات: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تكررت مرتين، وهي على تفسير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم. هذا هو التقدير. وحذف الجار مع إن مع أن وأن مضطرب، كما قاله مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله: إن حذف الجار مع أن وأن يضطرب مع أن اللفظ. يمنون عليك بأن أسلموا، أي بأن أسلموا أي بإسلام، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال. فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم، يذكرون الفضائل، ويقولون: إن نحن آمنا بك ولم نقاتل كما قاتلك الناس. مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقول بل الله يمن عليكم هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام في إسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه. فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار، وواحد من أهل الجنة، فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيم. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فالمنة لله عليه، على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقالوا: إن كنتم صادقين، أي إن كنتم ذوي الصدق القائلين بالصدق، فاعرفوا هذا، أن المنة لله عليكم.

إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علن في الأسواق وباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علما. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل المطار يجد عندهم فتيات، والفتيان والعياذ بالله يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة؟ علما. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحسن، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حرج لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل، ثانيا الهوى. فهذا سبب أمران: إما الجهل بالشرع أو بالحكمة، وإما الهوى. يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عنه نفسه بنشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف شكرا الله خير. شيخ أحسن الله عليك، ما حكم من سمى بالصرف الآلي من المكان الآلي، خصوصا أن البنك المصرف منه يستفيد من عملية الصرف؟ إيه الصورة عشان يسمع الأخوان، يعني مثلا الصرف الآلي يسأل عن الصرف الآلي. إذا كنت في حساب مثلا بنك الراجل مثلا، نعم، شركة الراجل، شركة الراجل، وأنت تصرف مثلا من البنك الرياض، البنك الرياض يرجع الفائدة على بنك مصرفية الراجل العملية، إيه؟ يعني فائدة معينة الهلالات العملية، فما الحكم؟ هذا لا بأس ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، لكن يستفيد بنك الرياض مثلا. أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ نعم. طيب، بقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجل. هو مثلا يقول: أنا ما أقرضتك إقراضا، ولكن بدل من أن أن أن أن أن تتعب أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني، أنا وضعت وأجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي فيه تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول من الحلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحر، إلا إذا تيقنت أنه حرام فحينئذ إنه، وإلا ما نضيق على عباد الله شيئا لا نعلم أنه من الله حرمه. أما العبادات فالأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع. فأي إنسان يشوف يتعبد بعباده نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال إنسان هذا حرام نقول: ما الدليل؟ هنا أنت لسه من الضيوف؟ من الرصد. طيب، فضيلة الشيخ، هناك حديث سمعت ان البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة، ما صح هذا الحديث؟ ايش؟ البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة. هذا صحيح، اذا الانسان جنوب الملائكة لا تدخل بيت فيه جنوب، لكن ينبغي الإنسان أن يبادر إذا كان عليه جنابة أن يبادر الغسل، ولا فيما عند النوم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما يرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي حفظه الله، هناك شاب التزم على الطريق الصحيح فأطلق لحيته وقصر ثوبه، ثم عندما رآه والده على ذلك طرده من المنزل وأمره بعدم العودة حتى يحلق لحيته، ثم خرج من المنزل وبعد عدة سنوات عاد إلى المنزل للسلام على أهله، فقام عمه وأخوه بحلق لحيته بالقوة ثم خرج من المنزل ووعده بعد ذلك عمه بأن أباه رضي عليه، وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد أن خرجت لحيته مرة أخرى، وحينما رآه والده انطرد وقال لا ترجع حتى تحلق لحيتك للمرة الثانية، فخرج من المنزل الآن فهل يسقط حق والده ولا يعود المنزل علما أنه قد يتضرر من عودته؟ أفتوني مأجورين. والله أنا أظن هذه أضاءة أحلى ما يمكن تقع، هل هو واقع حقيقة؟ نعم سبحان الله. لا شك أن والدنا الآن محاد لله ورسوله، إن كان أمر كما قلت فهو محاد لله ورسوله، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بإيش؟ بحلق اللحية. ثانيا هذا الأب عاصم لله ورسوله حيث قطع رحمه، لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصل، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة أن يأمره بمعصية الله. لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذا الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه ما دام يأمره بالمنكر، إلا ما اقتضت الحاجة الضرورة إليه، لأنه يقول صاحبه في الدنيا معروفا. وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته ظهرا فحسابهم على الله عز وجل، لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفذ شريعته. فنصيحتي لأبي وعمي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه وأن يستحل هذا الولد مما فعل به قبل أن يأتيهم الموت، فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، ولا بهؤلاء متى يأتيهم الموت، فعليهم أن يتوبوا إلى الله. أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام إذا رجع إلى البيت يحصل له هذا الشر فلا يرجع، وهو في حل من هذا. نعم. مثل لا خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. في جمعية تدفع في وقت نقر منهم يدفع 200 ريال، شوف الجمعية هذه ما يقترض منها إلا المساهمين، في واحد يبغى يشتغل الجمعية هذه على شرط أن يقترض، هل هذا فيه شيء من الربا؟ الظاهر أنه فيه شيء. ليش؟ لأن الآن دفع هذا الشيء 200 لأجل يقترضها إخوان، فإذا اشترط أن يقضونه فهو سوف يشترط أن يقضوه أكثر من 200. نعم. هذا يجوز. من اليسار. فضيلة الشيخ رحمه الله عليه، بالنسبة للانتدابات العسكرية مثلا الرياض تكون في المنطقة الغربية ويجيك انتداب أنك انتدب ولا أنت الطالب في الانتداب، هم اللي يضعون منك. أرى أنه أولا لا يجوز للمسؤولين أن يضعوا الراج في انتداب أو مكافأة في انتداب بدون أن يذهب الرجل إلى ما وجه إليه، لأن هذا حقيقة فيه خيانة لولي الأمر. ثانيا إذا قلت أنهم أعطوه بدون طلب ويعرف أنه ماذا، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول أنه لا أقبل بدون ضرر عليه فليفعل، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر، بمعنى أن المسؤولين الذين أعطوه هذه المكافأة بدون حساب لو رده لأضر فيه فيأخذ ويتصدق به تخلصا. جزاكم خير. زرنا شباب على الرصيف وتحدثنا معهم وذكرناهم، لكن واحد منهم استمر يشرب الدخان ولم يطفئ السجارة، ما العمل؟ وكذلك هل يجوز أن أقول لشخص كان جالسا معي أذكره وحسيت يعني أنه يريد شرب الدخان اذهب ثم ارجع؟ أقول عملكم بالطواف على ما ذكرت من الأصرفة لدعوة الشباب عمل طيب وتؤجرون عليه، فإن استجيب لكم فالمنة لله على الجميع، وإن لم يستجب لكم فقد أديتم ما وجب عليكم، وما على الرسول إلا سلام. فإذا جلستم إليهم وتحدثتم بهدوء ولين جانب فظني والله أعلم أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامه، لو لم يمنعه من ذلك إلا الحياة والخجل. لكن لو فرض أن بعضهم أصر إلا أن يفعل المنكر فانصرفوا واتصل بهذا الشخص مرة ثانية نفسي فقط وخوفه وعظه لعل الله يهديه. وكذلك إذا كان معك صاحب لك ورأيته يتأهب ليفعل منكرا فانصح وخوف بالله ولا تيأس، لأن ما يهتدي المرة هذه يهتدي المرة الثانية. نعم. بعده أنا رجل يسأل. نعم. يسأل وطلق زوجته يعني قال علي الطلاق، سألتك سؤال هذا أصل لكن إن في شيء من أشتبه عليه يعني ما كلمت. إيش السؤال؟ السؤال هو قال علي الطلاق لزوجته أن أصبح كلامك صحيحا لا يبيع عنا السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا، ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك؟ ذكر أن تقولي ما قلت لك هو قال إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا لك. أول ما أقول له هذا لا يجوز، الحلف قال له ما يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب الله من هذا ويطعم 10 مساكين وتنتهي القضية ولا يعود مثل ذلك. نعم 10 مساكين. نعم. طيب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لأحد أئمة المساجد منع الجلوس بعد صلاة الفجر كصلاة الشروق يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام هذا؟ إيش؟ منع الجلوس بعد صلاة الفجر. نعم. صلاة الشروق. إيه. يقول هذا من الأوقاف. يعني يريد يغلق الباب؟ إيه نعم. وسمعنا هذا، سمعنا أن جاء تعميم بأن يعني إذا انتهى هذا الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله نقول سمعنا وعرفنا، وإذا كان يحب يقرأ ويكتب في بيته أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب، إذا وافقوا طيب. هل يقاس إغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحظ فقد لغى؟ لا، إذا كان إن هذا يشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر وعلى خير، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصى والحجارة الصغيرة، فبعض الناس مثلا يعبث بهذا، إما يمسحه بيده مثلا أو يأخذ حصيات يقلبها أو ما أشبه ذلك، وهذا لغو لا فائدة منه. أما إنسان مثلا شوش عليه المكيف أو سمع صوتا فأراد أن

هو بارك الله فيك الآن، مثلا إذا قدرنا إنسان في السعودية لا يمكن أن يبايع أميرا في أي مدينة من المدن مع وجود الحاكم العام، وكذلك أيضا في بقية البلاد الإسلامية ما دام هناك حاكم عام فإنه لا بيعة لأحد سواه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نأخذ ببيعة الأول فالأول، وأن من جاء يريد أن يشق العصا فإننا نقتله لأنه مفسد. زوجين وقع بينهم الطلاق ولا رجعة فيه. نعم. زوجين وقع بينهم الطلاق لا رجعة فيه، وبينهم ولد وبنت، وعمر البنت حين وقع الطلاق كان عمرها 12 سنة، والولد 18 سنة تقريبا. فإلى من يذهبون؟ إلى الأب أو إلى الأم؟ بينهم خصومة على هذه بارك الله فيك ترجع للقاضي. المسائل اللي فيها خصومة من الحكمة أن لا يفتي فيها أحد، لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من الخصم ويكون عند خصمه ما يسمع به الحجة، ولأنه إذا حكم ربما يأخذ الخصم هذه نعم، ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتية من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة. فأنا أشير على إخواني طلبة العلم إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يقول هذه أمرها إلى القضاة، لأن يوقع الناس في شر وبلاء. نعم. عن وقت القاضي الفطر في رمضان، رجل دفعه في اليوم 26 لسفره. نعم. ماذا يجب عليه؟ سبق العيد يمكن اليومين أو ثلاثة أيام. لا باتية. يضبع فيه. سواء كان شهر أو ناقص. أي نعم. إن كان ناقص بيضبع ثلاثة أيام، وإن كان ناقص فهو باتية. يقول أهل العلم إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى قوله لا تصح أنه ليس فيها ثواب. إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلا فإنه يثاب عليه، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت. فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في 26 قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاء. نظير ذلك لو أن أحدا ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها. نعم. بالنسبة للمرأة في الصلاة الجهرية، هل تجهر في الرجال إذا ما كان حولها رجل جانب ولا في صوت أحد، أو أنها تسر في الجهرية هو سرية؟ المرأة لا تجهر في الصلاة لا في صلاة الجهرية ولا في السرية، حتى وإن ما كنا عندها أحد، لأنها مأمورة بخفض الصوت. وربما يقال إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرا بالصلاة بالقراءة أنشط لها كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما يقال أنه لا بأس لأن ما في محبوب. ما حكم فكرة تلقيع الإسلام ومعناها يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس وتخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة أو كلية الشريعة أو كلية الحديث مثلا، مع أنه درس دراسة سلفية، ولكنه عندما يأتي إلى الدعوة يقول لا هذا المنهج لا ينفعنا، ومنهج منهج آخر إخوانيا أو تبليغيا أو غير ذلك، فإنه لا يضرنا لأننا سلفيون عقيدة أما منهج ودعوة لا يصلح. هل كان السلف الصالح يفرقون بين العقيدة ومنهج الدعوة؟ بارك الله فيكم.